يا رياح الخير جودي بالمشاعر وأريح القلب إن القلب حائر وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح. جاءت إليكم كليوباترا من الزمن البعيد بسر التركيبة الملكية لنعومة وإطالة الشعر دهان بلاد، أوصى وأشاد به كبار الأساتذة والمتخصصين في مصر والعالم. مجموعة الزيوت اللي عملت منها كليوباترا الخلطة بتاعتها تعتبر من الأسرار الملكية اللي اختصت بها كليوباترا خاصتها الملكية دهان بلاد، وكانوا بيتفننوا في صنع هذا الزيت لدرجة انه كانوا بيحطوه في الشمس لمدة 21 يوم. وفي